قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله، وقالوا: من لم يحتمل ذل العلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. ولا يعني أن العلم يذل أهله، ولكن معناه التتلمذ والتلقي والصبر والأدب والتواضع. لذلك هذا سبب للعز مدى الدهر. ومن لم يتواضع لذلك ولم يجلس في مجالس طلاب العلم ولم يزاحمهم بالركب ولم كذلك أيضا يسأل فيما أشكل عليه تأخذه العزة ويستنكف ويستكبر عن مجالسة هؤلاء، يبقى جاهلا. ترى كم من إنسان استنكف عن ذلك فتجرع الجهل. قال: حدثنا علي بن إبراهيم قال أخبرنا الحسن بن رشيق قال أخبرنا علي بن سعيد بن بشير قال أخبرنا أبو ياسر عمار بن عمر بن عمر ابن المختار قال حدثني أبي قال حدثني غالب القطان قال أتيت الكوفة في تجارة فنزلت قريبا من الأعمش وكنت أختلف إليه، فلما كان ليلة أردت أن أنحدر إلى البصرة قام فتهجد من الليل بهذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. أتيت الكوفة في تجارتي فنزلت قريبا من الأعمش وكنت أختلف إليه، فلما كان ليلة أردت أن أنحدر إلى البصرة قام فتهجد، أي الأعمش، يصلي بهذه الآية. قال الأعمش: وأنا أشهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه، وهي لي عند الله وديعة، وأن الدين عند الله الإسلام. قالها مرارا. فغدوت إليه فودعته ثم قلت: إني سمعتك تقرأ بهذه الآية ترددها، فلما بلغت فيها أنا طيب تردد، فما بلغك فيها؟ أنا عندك منذ سنة لم تحدثني به. قال: والله لا لأحدثنك به، والله لا أحدثنك به سنة. قال: فأقمت وكتبت على بابه ذلك اليوم. فلما مضت السنة قلت: يا أبا محمد قد مضت السنة. قال: حدثني وائل عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله عز وجل: عبدي عهد إلي، لا أحد يحرك الماسة، عبدي عهد إلي وأنا أحق من وفى بالعهد، ادخلوا عبدي الجنة. قال المحقق: موضوع، سناده موضوع. وروى ابن عائشة وغيره أن علي رضي الله عنه قال في خطبة خطبها: واعلموا أن الناس أبناء ما يحسنون، وقدر كل امرئ ما يحسن، فتكلموا في العلم تتبين أقداركم. ما أجمل هذا الأثر، قدر كل امرئ على ما يحسنه. يعني إذا تكلم الإنسان بعلم وبرزانة وبشيء مضبوط تبين قدره، وإذا ثرثر ورجم له، واحدة شرق شرقت، واحدة غربت، واحدة تحت واحدة فوق، تبين قدره. تلك القصة عن أبي حنيفة رحمه الله، تنظر سندها، ما أذكر ليمد أبو حنيفة رجله. متى يفطر الصائم يا إمام؟ قال: إذا غربت الشمس. كان عنده بعض الناس متهيب منهم، يرى عليهم هيئة حسنة، منهم واحد يرى عليه هيئة فكف رجله. قال له: متى يفطر الصائم يا إمام؟ قال: إذا غربت الشمس. قال: فإن لم تغرب الشمس؟ قال: يمد أبو حنيفة رجله. يعني كيف إن لم تغرب هذا؟ ويقال إن قول علي بن أبي طالب: قيمة كل امرئ ما يحسن، لم يسبقه إليه أحد. وقالوا: ليس كلمة أحض على طلب العلم منها. قالوا: ولا كلمة أضر بالعلم وبالعلماء والمتعلمين من قول قائل: ما ترك الأول الآخر شيئا. صحيح، يعني الذي ممكن هذا يجعله يحبط جهده، يقول: ايش، انا اطلب العلم خلاص، قد اتوا بكل ما هو من العلم وقد دونوه، ونحن عال عليهم، اجتهد وشد حيلك كما يقال واستعن بالله وما أحسن ما يقال. كم ترك الأول للآخر؟ يعني لا شك أن الأول ترك أشياء وكتب فقدت، وما يزال كل جيل بحاجة إلى من يفهمه ويعلمه. ولكل دهر دولة ورجال، يبقى الثناء وتنفذ الأموال، ولكل دهر دولة ورجال. إلهنا بارك الله فيكم.